بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدباء. قال حدثنا احمد بن منيع قال انبانا عبيده بن حميد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده، وخرج قريبا إلى مولى له دعاه فصنع له طعاما، فأتيته وهو يأكل، قال: فدعاني لآكل معه، قال: وصنع فريدة بلحم وقرع، قال: فإذا هو يعجبه القرع، قال: فجعلت أجمعه فأدنيه منه، فلما طعمنا منه رجع إلى منزله ووضعت المكتل بين يديه فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء، فقلت: أي شيء هذا؟ قال: هذا القرع، هو الدباء، نكسر به طعامنا. نعم، فهذا ما جاء في أكل الدباء وهو القرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وهذه يعني المحبة ليست محبة يعني شرعية يحبه لورود كذا وكذا، وإنما هذه محبة طبيعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا ولا يحب هذا، فليس ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من طعام يقال السنة أكله، أو ما كرهه النبي فيقال السنة تركه. فقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه الضب على مائدته، ووضع الضب على مائدته، وقرب للنبي صلى الله عليه وسلم فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: يا رسول الله، أحرام هو؟ أنت لم تأكله حرام، أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه. يعني إيه؟ لا أرغب في أكله ولا تطاوعني نفسي أن أكله، أجدني أعافه، فلو لم يكن بأرض القوم. قال خالد بن الوليد: فاجتررته فأكلته. يبقى الأول أحرام هو؟ أنت تمتنع لأنه حرام؟ لا، ليس بحرام، طيب أكله بقى. فأكله خالد رضي الله عنه. فدل هذا على أن ما يحب النبي من الطعام لا نقول السنة، يعني مثلا واحد يقول مثلا انه السنة اكل الدباء لان النبي كان يحبه، السنة اكل الدباء، او يكره اكل الضب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله، هذه محبة وكراهة طبيعية وليست شرعية. لكن لو جاء احد فقال: إني أحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، إني أحب ما أحبه النبي، وإلى هذا يشير حديث أنس أيضا في بعض الطرق أنه إيه صار يتتبعه لتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يحبه بعد لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له أو كان. فهل يشرع الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا؟ هذا يدخل في مسألتنا التي تكثر معنا في كثير من الأحاديث التي في مثل هذا، وهي أفعاله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله عز وجل يشرع الاقتداء به، ويكون الاقتداء به في ذلك مسنونا، وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا ففيه جواز الاقتداء وإباحته مثل هذه المسألة. لو واحد قال: أنا أكل القرع كما كان النبي يأكل القرع، خلاص لا تنكر عليه، لكن أهو مأجور في هذا؟ ان تتبع فعله صلى الله عليه وسلم نقول السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تقربا الى الله؟ يقول: لا، مش تقرب الى الله، انما هذا طبيعي. خلاص، يبقى لا تتقرب انت بما لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ما فعله النبي على وجه الطبيعة، على وجه الجبلة، على وجه العادة، فهذا لو اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه فهو على الإباحة، على الإباحة وعلى الجواز. أما السنية فإن ذلك يحتاج إلى نص شرعي لتتقرب إلى الله عز وجل بما تقرب به النبي إلى الله عز وجل. فما تقرب به النبي إلى الله تقرب أن تكونه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم داخلا في السنية هنا. فيكون أكل الدباء جائزا ومباحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله. هو جواب الذي قلنا، كل من يفعل فعلا ينظر هل النبي تقرب إلى الله أم لم يتقرب به. نعم. احنا ما ننكر من لبس العمامة على غير وجه التعبد، انما ننكر من لبسها على وجه التعبد ويقول هي سنة. هذا الذي ننكره، يلبس العمامة ويقول هي سنة يتعبد الله بذلك، هذا الذي ننكر عليه. انما الناس تلبس عمامة، تلبس قلنسوة، يخلع الواحد رأسه، ما ننكر على من خلع رأسه وصار حفيرا عن رأسه، ولا ننكر من لبس على من لبس العمامة، ولا ننكر على من لبس القرنسوة، ولا ننكر على من لبس الطربوش، ولا ننكر أي حاجة لبس. لكن ابتعد عن أن تجعل ذلك سنة وأمرا تعبديا، حينئذ التصق الأمر بشارة. نقول أوقف بقى عندك، تعال أنت تلبس عمامة وتصر عليها، بل قد توجبها على الناس. يعني العمامة عند التبليغيين أو عند الجمعية الشرعية وكذا تكاد يعني تصل إلى هذا، تكاد من الإلزام، ولهذا تذهب إلى تخطف في مسجد من مساجد الجمعية الشرعية على طول حصلت لك العمة، وضع العمة وراء الباب، لازم تلبس العمة، يلبسك العمة قبل ما تطلع المنبر لابد، ويتنازل عن شيء إلى العمامة. لك هذه لا، هذه هي سمت الدعية عندنا في الجمعية أو كذا. هنا إذا تنكر بقى، هنا يكون الإنكار. أما في اللبس نفسه، اللبس الإسلام ما أتى باللباس معين ولا بهيئة معينة، إنما هذا يرجع إلى أعراف الناس وعاداته، ما لم يكن اللباس محرما. إذا كان في تشبه بغير المسلمين، إذا كان علامة على جماعة أو طائفة، أيما طائفة اتخذت لباسا فيما لهم ينكر عليهم هذا، كمن يلبس الصوف، كمن يلبس الخشن، كمن يلبس كذا، كمن يحلق رأسه تعبدا زي الخوارج او كذا. اما اللباس عادي، واحد يلبس ثياب، واحد يلبس يعني بدله، واحد يلبس زي لبس الصوماليين في كذا، تحس ان في قماش كتير كده ملفوف، لا تعرف ايديه راح فين ولا رجليه راح فين، بس هم بيعرفوا يلبسوه، واخد بالك. ترى مثلا السودانيين مثلا حاطط لك جيب قدام وجيب ورا، يعني الثوب له جيبين، واخد بالك، قدام وبالخلف، خلاص عادي، هذا عادته، عادة الناس هكذا. انما تتعبد لهذا، هذا الذي ينكر عليك بقى. فالانكار في عمامة التبليغ او عمامة الجمعية الشرعية وخلافه، ليس الانكار في لبس العمامة نفسها، فلو لبس العمامة عادي مباح. اما يقول هذه مشروعة والسنة، نقول أن النبي لبس العمامة، وأبو جهل لبس العمامة أيضا، وأبو سفيان لبس العمامة، وأبو بكر لبس العمامة، لم تكن العمامة فارقا، كل العرب كانت تلبس هذه العمامة العربية، هذه العمامة العربية كلهم يلبسون هذا. نعم. كيف الفرق؟ كيف الفرق؟ النبي قصد التقرب إلى الله بهذا، فعل هذا الفعل تقربا إلى الله، فيثبت هذا التقرب بقوله ويحط عليه حصان بقوله وبفعله ويداوم على ذلك، يبقى هذا تقرب به إلى الله عز وجل. أما ما فعله على وجه العادة، عادة القوم، هذا لم يقصد به التقرب. قال رحمه الله: باب اللحم. قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن عطاء الجزري قال حدثنا مسلمة ابن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجع عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن عطاء الجزري قال حدثنا مسلمة ابن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم قط إلا أجاب، ولا أهدي له لحم قط إلا قبله. قال رحمه الله: باب أطايب اللحم. طبعا هذه الأحاديث ضعيفة، الأحاديث في اللحم ضعيفة، ويبدو أن اللحم ما يحتاج إلى حديث، فالناس يرغبون فيه ما توقفون على الحديث. الحديث بذلك ضعيفة، لكن أكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم ورد به أحاديث كثيرة عن أنه أكل اللحم كثيرة جدا في هذا الباب، منها من جاء في عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة فاحتز بها ثم قام، اهتز منها ثم قام ولم يتوضأ. وأيضا ما أكله صلى الله عليه وسلم من الذراع حينما نهث منه وقال: أن سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، وهكذا. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم هذا متواتر، وهذا أيضا مثل الدباء، كل هذه تدل على إباحة ذلك، ولكن الحديث في هذا ضعيفة. نعم. قال رحمه الله: باب أطايب اللحم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بلحم فرفع إليه الزراع وكانت تعجبه فنهس منها. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر قال حدثني شيخ من فهم قال: وأظنه يسمى محمد بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث ابن الزبير وقد نحر لهم جزورا أو بعيرا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول: أطيب اللحم لحم الظهر. قال رحمه الله: باب الشواء. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه بعض الأماكن عن بعض وبعض اللحم عن بعض، يقول: فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه، يعني كان يحبها. فالنبي كان ينتقي أطيب اللحم، وكما قلنا هذه محبة طبيعية. نعم. نهث منها، النهس هو الأخذ بأطراف الأسنان، الأخذ بأطراف الأسنان. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة صميطا حتى لحق بالله عز وجل. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط، ولا حملت معه طنفسة. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال: أخبرني سليمان بن زياد الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد لحما قد شوي، فمسحنا أيدينا بالحصباء ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. قال رحمه الله: قال باب الشواء. ومعلوم أن الشواء ما زال هو عادة يعني أهل النعيم وأهل يعني الطرف إذا كان إنسان في حالة متقدمة فقد يقوم بهذا الشواء، لأنه أفضل ما يكون في الإيه؟ في اللحم، أفضل ما يكون في اللحم. فقال باب الشواء، ثم ذكر الحديث وهو شواء اللحم يعني، وحديث أنس قال: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة سميطا يعني مشوية، وهي ما يصمت جلدها ينزع الشعر منه أو كذا، زي ما احنا نسميه احنا ايه، صمت الذبيحة، هذه صمتها تصمتها وضعها في ماء حار ثم ندفل ايه الريش والشعر، هذا يسمى تصميت، حتى لحق بالله عز وجل. وهذا دليل على زهده صلى الله عليه وسلم وقلة ما كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال، وهذا الحديث حديث صحيح، وحديث أنس الآخر: ما رفع من بين يدي النبي فضل شواء قط، ولا حملت معه طنفسة. والطنفسة هي البساط، يكون أيضا من يعني النوع الراقي ليجلس عليه النبي، فالنبي ما كان يكون له شيء من ذلك، دليل على قلة حاله صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من أن النبي مات ودرع مرهونة عند يهودي في شعير أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها لما سألها ابن أخيها ابن أختها، تقول: يا ابن أختي، لقد كان مر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. قال: فما كان طعامكم إذن؟ قالت: الأسودان، تمر وماء، هذا كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن دل هذا على جواز أكل الشواء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله لأنه لم يجده أصلا صلى الله عليه وسلم، مرات قليلة التي كان يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من ذلك. لكن هو جائز؟ نعم هو جائز، وإذا وجد الإنسان سعة فأكل هذا اللحم فما يقال يكره لحم أكل لحم مشوي، لا ما يكره ولا شيء، لكن هذا إشارة إلى حال القوم وأنهم كانوا لا يجدون من ذلك الإيه الشيء الكثير. نعم. قال رحمه الله: باب القديد. قال: حدثنا إسماعيل بن أسد، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترتعد فرائسه، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. قال أبو عبد الله: إسماعيل وحده وصله. قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنا نرفع القراع فيأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 15 من الأضاحي. القديد ما هو؟ نسمع هذا كثيرا، يأكل القديد. القديد هذا لحم مجفف مملح يجعل في الشمس ويشقق وهكذا بحيث يبقى عندهم الفترة الطويلة، فكانوا يفعلون هذا في اللحم لحاجتهم، اللي ما عنده بقى لحم طازج يأكل يوميا فيفعل مثل هذا. القديد يجعل اللحم ويشقه ويملح ويجفف ويعرض ذلك للإيه للشمس فيحتفظ بذلك إيه الأيام، هذا معنى القديد. عن أبي مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه. نسمع أيضا هذه الكلمة كثيرة، فلان ترعد فرائصه. ما معنى فرائصه؟ فرائصه هذه جمع فريصة، والفريصة هذه لحمة تكون بين الكتف والجنب تتحرك عند الخوف. إذا خاف الإنسان بطبيعته بفطرته يحصل إيه يعني خوف الإنسان فتحرك هذه اللحمة، وهي في البقر معروفة بين الكتف وبين الإيه وبين الجنب فتتحرك هذه، ف فإذا خاف الإنسان تحركت بالطبيعة، جعل الله عز وجل هذه طبيعة في الإنسان، مثل احمرار الوجه عند الحياء خجل، ومثل اصفرار الوجه أيضا عند الفجأة من شيء بخبر أو كذا فيحصل، ومثل تيبس الشفتين أيضا عند هذا. فهذه سبحان الله جعلها الله عز وجل أمارات عند الإنسان من هذا. ولهذا أنت قد تعبر عن الإنسان بملامحه، تقول فلان سبحان الله حي، يا سبحان الله لما ذكرت له ذلك تصبب عرق مثلا وحمر وجه، واخد بالك؟ أو فلان كان خائف ولو تمالك نفسه، بس يعرف الخوف إيه منه، من ملامح وجهه، فيعرف هذا في الإنسان. فالفرائص هيدا جمع فريصة، وهي لحمة تكون بين الكتف وبين الجنب تتحرك عند الإيه الخوف، وهذا معنى قولهم ترعد إيه فرائصه، ترعد فرائصه أي ترجف من الخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هون عليك. قيل هذا كان في فتح مكة، قال له الرجل هذا، فقال هون عليك، يعني ما تخاف مني، ليس شأن شأن الملوك الذين يحتاجون إلى تكلف، وإن أخطأت عندهم فعلوا فيك ما فعلوا وكذا، إنما أنا ابن إيه امرأة كانت تأكل القديد، فإذا سمعك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، أي اللحم الإيه المجفف هذا، يعني ليست من شأن، ليس شأن شأن الجبارين ولا الملوك، إنما أنا رجل متواضع. نعم. قال رحمه الله: باب الكبد والطحال. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهما دمان جامدان، فالطحال عبارة عن دماء دم متجمع، والكبد كذلك. ولهذا يخشى من الكبد والطحال إذا كانت البهيمة مريضة أو الدجاجة أو غير ذلك، فإنك تبتعد بالذات عن الإيه؟ عن الكبد والطحال، مع أنه من ألذ ما يكون في هذا من البهيمة الكبد، معروف اللي يأكل الكبد هذا يعني من المطرفين، بأنه الكبد هذا أكله ألذ من شبعه، يعني هو إحنا نأخذ كيلو كده بس أزأز فيه كده يعني براحته، خد بالك. ولا فيش واحد بقى يجيب كيلو كبد العيال، يجيب كيلو لحمة، يدي لهذا قطعة صغيرة وهذا قطعة صغيرة وهذا قطعة صغيرة وهذا قطعة صغيرة وهكذا. ومع ذلك وأخطر ما يكون في البهيمة إذا كانت إيه مريضة، لأنها تتجمع فيها الدماء. فحديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم ميتتان ودمان. معروف أن الميت حرام، ومعلوم أن الدم أيضا حرام، ولكن استثنى الشرع لنا ميتتين ودمين. فأما الميتتان فالحوت والجراد، سمك والجراد، فإنهما جائزان مع موتهما. وأما الدمان فالكبد والطحال، فالكبد والطحال. الدم حرام إلا إذا كان كبدا وطحالا، لأنه أشبه اللحم، لأنه إيه أشبه اللحم. أما الدم نفسه فهذا حرام، لا يجوز شربه ولا يجوز بيعه ولا غير ذلك. كذلك الميتة لا يجوز أكلها، لكن ميتة السمك، ميتة الجراد أباحها لنا الشارع. فعرف هذا أن أو استفيد من هذا قاعدة العام والخاص. فالعام وهو تعميم الحكم لكل أفراده، الأصل العمل به إلا إذا ورد مخصص، فإن ورد مخصص لذلك عمل بهذا التخصيص، إلا كذا وكذا. قالوا: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر. يبقى استثنينا الإذخر من عموم إيه من عموم ما يحرم على الإنسان قطعه في مكة، فلا يختلى خلاها، لا يعضد شوكها. قالوا يا رسول الله إلا الإذخر، يعني إلا الإذخر فإننا نستعمله في وضع ذلك في اللحد وفي أسقف بيوتنا. فقال النبي إلا الإذخر، يبقى التخصيص هنا بالاستثناء، إلا كذا إلا كذا. واستدل به الأصوليون أيضا على أنه لو فصل فاصل في الكلام وهو متعلق بالكلام أنه لا يعد قطعا للكلام، لا يعد قطعا، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاه وسكت. فلما قال له الصحابي اللي هو العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر. يبقى حصل كلام ولا ما حصل؟ حصل كلام، ولكن لا يعد هذا قطعا، طالما أن الكلام متصل، طالما أن الكلام متصل. فهذا من التخصيص بالإيه؟ بالاستثناء. وقد يكون تخصيص بالشرط، وقد يكون تخصيص بالصفة وغير ذلك من هذه الإيه؟ في سائمة الأنعام كذا، فهذا خصص بالصفة الموجودة. نعم. فأحل لكم ميتتان ودمان، فدل هذا على أن الميت حرام وعلى أن الدم حرام، طالما أن هذا إيه؟ استثني، يبقى باقي الأصل على التحريم. وقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، دل هذا على أنه حلال في الاختيار والاضطرار، مش أحلت لنا ميتتان ثم تحمل ذلك على الاضطرار. لا، أصلا الميتة كلها عند الاضطرار جائزة، عند الاضطرار تأكل الميتة. إذن ما الذي سيختص به الكبد والطحال أو السمك أو الحوت والجراد؟ ما الذي يختص به طالما هذا في حال الاضطرار؟ طيب ما الميتة، كل الميتة في حال الاضطرار جائزة. يبقى معنى أحل كان ميتتان ودمان، يعني في إيه؟ في كل حال. أما الميتة الأخرى فإنما تحل عند الاضطرار، إنما حرام أن يكون ميتة والدم والأحمر في نزلي وأولى بي لغير إليه إلى آخره. فمن اضطر غيره عنه فلا إثم عليه. فلما كان هذا الحل في الميتة عموما إنما هو في حال اختيار، أما إنما هو في حال اضطرار، أما في حال اختيار لا، فدل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم حل لنا ميتتان ودمان أن ذلك حلال في حال الاختيار والاضطرار. كل هذا نعرفه إخواني منين؟ نعرفه من الدلالات، نعرفه من الدلالات. ولهذا أهم باب عند العلماء رحمه الله تعالى باب الدلالات التي تكون في الألفاظ الشرعية. ولهذا لما نجحنا ننظر إلى كتاب أصول فقه، أي كتاب أصول فقه، هنجد أن هذا الكتاب بيقوم على يعني ثلاثة أشياء. الشيء الأول يتعلق بأدلة الأحكام الكلية من قواعد كلية وأدلة إجمالية، هذا الجزء الأول. الجزء الأخير يتعلق بالمجتهد والمفتي وكيفية الاستفادة. الجزء بقى العصب اللي هو الوسط، ألا وهو بقى ما يتعلق بكيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية، وده بقى بينظر فيها في دلالات الألفاظ، قواعد الترجيح إذا حصل خلاف بين هذه الأدلة، كيفية الاستنباط، عام خاص مطلق مقيد ناسخ منسوخ، هذا هو العصب وهو أصل عمل الأصول في هذا، أصل عمل الأصول. ولهذا يأتي بعد هذا القسم إيه؟ بيان حال المستفيد، مين اللي هينظر بقى في هذه الأدلة الإجمالية. يبقى عند الأدلة كألفاظ، لكن استنباط الأحكام من هذه الألفاظ يحتاج إلى هذه الدلالات القوية، يحتاج إلى هذه الإيه؟ الدلالات إلا القوية التي يرجع فيها لقواعد أهل العلم المعتبرة، وبها يرفع ما يكون من ما ظاهره التناقض بين هذه الأدلة ولا تناقض بين هذه الأدلة. إذا عرفنا الدلالات، عرفنا خاص وعام، عرفنا مولد نفي وإثبات، عرفنا نسيخا ومنسوخا، عرفنا مطلقا ومقيدا، ومتى يحمل المطلق على المقيد، عرفنا مجملا ومبينا، عرفنا نصا وظاهرا، عرفنا أقيسة، عرفنا كذا، كل هذا في هذا الباب. ولهذا خلاصة أصول الفقه هي أصول الفهم، فأصول الفقه تساوي أصول الفهم، أصول الفهم للنصوص، هذه أصول الفقه. كيف تستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية ضمن قواعد تأمن من خلالها إلى استنباطك. فليس النص فقط كلفظ هو الذي تستفيد من الحكم مباشرة، وإلا فقد تجد النص بألفاظه دلا على شيء بظاهره ليس هو المراد، وإنما المراد منه ما ينضاف إليه بعد الجمع بين الأدلة. نعم. قال رحمه الله: هو الجواب المعروف عندنا. قال رحمه الله: باب الملح. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عيسى ابن أبي عيسى عن رجل وراه موسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدوا إدامكم الملح. قال رحمه الله: باب الائتدام بالخل. قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. طبعا الملح ما يصل إلى درجة اللحم ولا إلى درجة كذا، إنما المقصود بالسيد يعني السيد الذي يحتاج إليه كل طعام، فكل طعام يحتاج إلى الإيه؟ الملح. ولهذا صار يضرب به المثل كالملح في الطعام. أما غيره من أي شيء فإن الإنسان قد يستغنى عنه. اليوم أنا آكل بلا لحم، ممكن الواحد يجلس شهرا لا يأكل اللحم لا يأكل السمك لا يأكل كذا، يمكن أي طعام تستغنى عن إيه؟ عنه، أي أدام تستغنى عنه إلا الملح. أكلت خبزا فبالملح، طبخت أرزا فبالملح، جعلت مرقة فبالملح، لا بد يدخل ملح معك في الطعام. ولهذا صار يضرب به إيه؟ المثل فلان كالملح في الطعام. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا قيس بن الربيع عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عنبسة قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زازان أنه حدثه وقال: حدثتني أم سعد قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأنا عندها، فقال: هل من غداء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. هذا الحديث موضوع الأخير. وأما حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، هذا حديث صحيح. والعلماء اختلفوا في دلالة هذا المعنى نعم الإدام الخل، هل هذا راجع، هذا المدح راجع إلى الخل نفسه فيكون هذا مدح للخل، أو راجع إلى كون الخل من أقصد ما يكون وأخطر ما يكون من الإدام وهو دليل تقشف، فيكون المدح هنا للاقتصار على ما قل من الطعام والإدام، فنعم الإدام الإيه؟ الخل للرجل لأنه دليل قناعته. فهل يا ترى هذا راجع إلى الخل نفسه ولا إلى راجع لكونه دل على تقلل الإنسان من الطعام وتقلل الإنسان من هذا فيكون هذا دليل قناعته، قولا لأهل العلم. ولا مانع أن يجتمع فيه الأمران، ولا مانع أن يجتمع فيه الأمران. ولهذا النووي رحمه الله يقول: أصلا مسألة الاقتصاد في الطعام وكذا هذا ممدوح بحديث أخرى. أما ورود الخل هنا لا بد أن يضاف إليه فضيلة في الخل نفسه. نعم. نعم. الخل الذي اتخذ منه الخمر أو كذا لا، أو يكون مأخوذا من الخمر لا، أما الخل يعني العادي إذا خلى من ذلك فنعم. والله أعلم الخلل الموجود هذا هو يعني هو ال لا إيه؟ ايوه صام هي خلي الطبيعي ايه الطبيعي الذي يؤخذ من ايه طيب الصناعي هذا ماخوذ من الخمره يدخل في الخمر هذا الطبيعي لكن هذا يوجد منه ولا ده معالج مواد كيميائية لا لسان اللي عندنا هذا لو بيباع مش خلي تفاح او خلي كذا اي نعم مادة حظة لكن هو يعني اللي بيصنع هذا يعني بيصنع مواد كيميائية ولا ايه نعم لكن ده ما لهش علاقة بمسألة الخمر أو الإسكار أو كذا نعم نعم أنت قاعد ورا ليه طيب تعال وده أنت بشيخ وأنت قاعد هناك في بالقاص اتكلم أنت في القاص ولا إيه اللي ورا ما له سؤال اللي ورا ما له سؤال اللي عاوز يسأل يتقدم اتفضل إذا تحول الخمر إلى خل بنفسه جاز أما بمعالجة ما يجوز يعني أما بفعل الإنسان هذا ما يجوز كما جاء عند مسلم نعم قال رحمه الله باب زيد قال حدثنا الحسين بن المهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك نعم. أما الحديث الأول في الصحيح والثاني فضعيف الإسناد والمراد بالزيت هنا زيت الزيتون لأن النبي قال فإنه من شجرة مباركة وفي منافع معلومة معروفة في الإدهان وفي الائتدام والشرب منه ففيه منافع عظيمة في هذا زيت الزيتون إذا كان خالصا وكان ليس فيه غش ففيه منافع عظيمة نعم قال رحمه الله باب اللبن قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب عن جعفر بن برد الراسبي قال حدثتني مولاتي أم سالم الراسبية قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن قال رحمه الله هذا يقوم مقام الطعام والشراب فإذا شرب الإنسان اللبن فكأنما طعم وطبعا هو يطلق على الشراب طعاما يطلق على الشراب عموما كما جاء في الآية فلما فصل طرد بالجهود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فيطلق على هذا لكن المراد هنا ما يكون من الاكتفاء فالإنسان إذا شرب اللبن كفاه عن الطعام فيحصل بذلك شراب وطعام ولا شك أن فيه من المنافع الشيء العظيم طيب نكتفي بهذا القدر نقف عند باب الحلوى نعم